بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الروايات التي تعرض والتي تتحدث عن تفاصيل حركة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الروايات التي نعرضها على ثلاثة أقسام. قسم من الروايات نعبر عنه بالروايات الصحيحة، وهي الروايات التي يكون جميع رواتها من الثقات المعروفين بالوثاقة. فإذا كان جميع الرواة معروفين بالوثاقة لدى علماء الرجال، نعبر عن هذه الرواية بالرواية الصحيحة. والقسم الثاني الرواية المعتبرة، والرواية المعتبرة هي التي ليس جميع الرجال معروفين بالوثاقة، ولكن تحتاج وثاقتهم إلى البحث والتنقيب. فإذا كانت وثاقة الراوي تحتاج إلى البحث وجمع القرائن للتوصل إلى وثاقته، فهذه الرواية نسميها بالرواية المعتبرة، بلحاظ أن القرائن الدالة على وثاقة الراوي قد تختلف باختلاف الفقهاء وباختلاف المجتهدين، لذلك الرواية المعتبرة قد تكون معتبرة لدى فقيه وليست معتبرة لدى فقيه آخر، لأن رواتها ليسوا من الرواة المعروفين المتفق عليهم بالوثاقة. ولأجل ذلك نحن نجري في تعبيرنا بالرواية المعتبرة على موازين التوثيق التي يتبناها سيدنا الخوئي قدس سره. والقسم الثالث هو الرواية المقبولة، بمعنى أن الرواية وإن كان رواتها ضعافا أو مجهولين، ولكن مضمونها يوافق القواعد العامة المستفادة من القرآن أو المستفادة من السنة، أي من أحاديث المعصومين عليهم السلام. فإذا كان مضمون الرواية موافقا للموازين والقواعد العامة، نعبر عن هذه الرواية بالرواية المقبولة. فالنتيجة أن الروايات التي نعرضها أثناء المحاضرات إما من القسم الأول وهو الروايات الصحيحة ونعبر بالصحيحة، أو من القسم الثاني وهي الروايات المعتبرة ونعبر بالمعتبرة، أو من القسم الثالث وهي من الروايات المقبولة التي توافق في مضمونها القواعد العامة المستفادة من الكتاب والسنة. نعم. أحسنت سيدنا. سيدنا هني بالنسبة لي دائما لما تبدأون المحاضرات بآيات قرآنية، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، عبرتم يعني بيوم التأويل برواية الإمام الصادق أنه يومان، يوم المهدي عجل الله تعالى فرجه ويوم القيامة. الآية الأخرى ويقولون لولا أنزل عليه آية، وقلتم أنه في تفسير الآية قال تلك الآية عن الصادق عليه السلام ظهور مهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي محاضرة أخرى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وقلتم الأمة المعدودة هم أصحاب المهدي عليه السلام. الآية الرابعة أو في محاضرة أخرى أو في محاضرة رابعة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. المقصود بحياة الأرض بعد موتها حسب روايتين، الأولى عن الصادق عليه السلام والأخرى عن الباقر، قال حياة الأرض بعدل مهدي آل محمد بعد موتها بجور الجائرين. هل هذه الروايات من ضمن المنهج اللي تفضلتم به من الروايات المعتبرة أو هل لها قيمة اعتبارية؟ نعم، أنا لا أذكر رواية في مجال تفسير الآية إلا أن تكون رواية صحيحة أو معتبرة، باعتبار أنه لا يمكن تفسير القرآن برواية حتى تكون تلك الرواية صحيحة أو معتبرة وواضحة الدلالة. فأي رواية نذكرها في مجال تفسير أي آية هي إما من قسم الروايات الصحيحة أو من قسم الروايات المعتبرة، ولا نعتمد في تفسير أي آية على رواية ضعيفة، بل حتى الروايات المقبولة لا نعتمد عليها. لا نعتمد في تفسير القرآن إلا على الرواية الصحيحة أو الرواية المعتبرة. صاحب السؤال يقول إذا صار هناك تعارض ما بين تفسير المفسر والرواية المعتبرة، يعني مثلا يوم التأويل، هو يذكر في سؤاله يوم التأويل، صاحب الميزان يقول يوم القيامة ويسكت، ولكن الرواية التي تفضلتم بذكرها أنه هناك عن الصادق عليه السلام يومان، يوم المهدي ويوم القيامة. فحينما يكون الواحد يرى هكذا شيء تناقض أو تعارض، فكيف يكون الحل؟ يعني مشغول ولدك يعني ما عنده وقت يستمع للحوار. طبعا هنا لابد من يعني الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أمر عام ذكرناه في ضمن إحدى المحاضرات، قلنا تفسير القرآن كي لا يكون تفسيرا بالرأي لما ورد عن النبي محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حتى نتخلص من محذور التفسير بالرأي لابد أن يكون التفسير كما ذكرنا في المحاضرة بأحد طرق ثلاثة: إما بقرينة لفظية، أي قرينة مستفادة من القرآن نفسه، كأن نفسر آية بآية أخرى ضمن الظهور القرآني، وقد ذكرنا لذلك أمثلة في إحدى المحاضرات تفسير القرآن بالقرآن. وإما أن يكون التفسير بالقرينة العقلية، يعني بحكم العقل البديهي الفطري، كما في تفسيرنا مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول بما أن الله ليس جسما ولا يعقل فيه المجيء ولا الذهاب، إذن لا محالة المقصود بقوله وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، فهذا تفسير اعتمادا على قرينة عقلية واضحة. والطريق الثالث هو الرواية، أن تكون هناك رواية صحيحة السند أو معتبرة وواضحة الدلالة. إذا وجدت رواية بهذا النوع تفسر بها الآية المباركة. هذا أمر عام. الأمر الخاص الذي يخص السيد صاحب الميزان أعلى الله تعالى مقامه، السيد صاحب الميزان أعلى الله تعالى مقامه السيد محمد حسين الطباطبائي، هذا الفيلسوف المتأله الأصولي المعروف على أي حال ولا يحتاج إلى تعريف، وتفسيره وهو كتاب الميزان ما زال أفضل تفسير كتبه مسلم فضلا عن الشيعة، ما زال الميزان أفضل تفسير كتبه المسلمون للقرآن الكريم، مع أن الميزان صار لخمسين سنة يعني مو الآن طالع، لكن ما زال متفوقا على غيره من كتب التفسير كلها بين المسلمين. هذا أمر لا ينكر، لكن إحنا عندنا ملاحظتين على تفسير الميزان. الملاحظة الأولى الرؤية الفلسفية، صاحب الميزان لأنه فيلسوف عند رؤى ونظرات فلسفية مسبقة، فهو عندما يدخل للآية القرآنية، طبعا ليس جميع الآيات، بعض الآيات، عندما يدخل لبعض الآيات القرآنية يدخل إليها بثقافته الفلسفية المسبقة، لذلك بعض الآيات يفهمها على ضوء ثقافته الفلسفية، على ضوء نظرته الفلسفية، وبالتالي فقد يقع التفسير موقع التأمل وموقع النقد، لأنه مبني على نظرة فلسفية مسبقة وليس مبنيا على الظهور اللفظي الموضوعي للآية المباركة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن السيد صاحب الميزان أعلى الله تعالى مقامه لم يعنى بالتفسير الروائي. إذا تراجعوا الميزان هو يذكر يفسر الآيات، بعد ما يفسر الآيات يقول بحث روائي، ويذكر الروايات الواردة في التفسير، لكنه لا ينقعها، لا يميز الرواية الصحيحة من غيرها، لا يجمع بين الروايات، ما يحاول أن يجمع بين التفسير الذي استخلصه وبين الرواية الواردة في التفسير إلا في موارد نادرة. من هنا الملاحظة المسجلة على تفسير الميزان هي عدم الاهتمام بالتفسير بالرواية بالشكل الواضح، مع أننا ذكرنا أن أحد الطرق في تفسير القرآن التفسير بالرواية الصحيحة أو المعتبرة الواضحة الدلالة، وعندنا كتب تفسير كثيرة، تفسير القمي، تفسير الثقلين، هذه الكتب، تفسير الإمام العسكري، هذه كتب وردت في التفسير، هذه الكتب ينبغي للفقيه تمحيصها واستخراج الروايات الصحيحة منها أو الروايات المعتبرة والاعتماد على القسم الصحيح أو المعتبر من هذه الروايات الواضح الدلالة في تفسير القرآن الكريم. بس هذا مو شغل العام، لا يعني شغل الفقيه طبعا القادر على تمييز الرواية الصحيحة أو المعتبرة غير المعارضة برواية صحيحة أخرى. نعم. سمحت سيد، تقريبا أنتم جاوبتوا على السؤال يعني بهذا الخصوص، بس هو طبعا تكملة لهذا السؤال، يقول كان سؤاله فيما إذا تعارضت الرواية مع التفسير، مع تفسير المفسر. هنا يقول أنا وجدت رواية تعارض رواية. نعم. مثلا كيف؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذه الرواية عن الصادق وأخرى عن الباقر، قال حياة الأرض بعدل مهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم بعد موتها بجور الجائرين. في نفس الآية يقول هناك رواية عن الكاظم عليه السلام في البحار، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيي الأرض الميتة بوابل المطر. طبعا لا تعارض بين الروايتين، خلنا نلتفت. هذه الرواية عن الكاظم عليه السلام تقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فسر الآية شنو؟ أن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. زين، الرواية اللي احنا ذكرناها طبعا روايتان معتبرتان عن الباقر وعن الصادق، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال يحييها بعدل المهدي من آل محمد بعد موتها بجور الجائرين، لا منافاة. حياة الأرض هي حياة العدالة، يعني إقامة العدالة التامة على الأرض. الأرض التي يقام عليها العدل أرض حية، والأرض التي يقام عليها الظلم أرض ميتة. هذه الروايات التي نحن ذكرناها تعرضت لحياة الأرض بالعدالة في زمن المهدي. الرواية الواردة عن الكاظم تعرضت لحياة القلوب بنور الحكمة، ومن الواضح أن حياة الأرض بالعدالة طريق إلى حياة القلوب بنور الحكمة. أحد الطرق لحياة القلوب بنور الحكمة هو نشر العدالة على الأرض، فلا تعارض بين الروايتين أصلا، روايتان ملتقيتان. ولكن على فرض وجود التعارض، إحنا عندنا قاعدة في التعارض، إذا وجدت روايتان متعارضتان، طبعا لابد تكون كلتا الروايتين صحيحة، وإلا إذا الرواية صحيحة والأخرى غير صحيحة تطرح الضعيفة. إذا كانت كلتا الروايتين صحيحتين ومع ذلك تعارضتا، فعندنا المرجح موافقة الكتاب أو مخالفة جمهور العامة. إذا كانت الرواية يعني إحدى الروايتين مخالفة للقرآن تطرح ويؤخذ بالموافق له. إذا افترضنا أن كلتا الروايتين موافقتين للقرآن، ما فيهم واحدة مخالفة للقرآن، الرواية الأقرب لرأي العامة، يعني لرأي مو مقصود بالعامة يعني السنة، مقصود بالعامة قضاة، يعني القضاة نعبر عنهم شنو احنا، وعاظ السلاطين، يعني في زمن بني أمية وزمن بني العباس كانت هناك نخبة يسمون شنو وعاظ السلاطين، كانوا قضاة كانوا علماء، ولكن في بلاط، في البلاط الأموي والبلاط العباسي، هؤلاء العلماء علماء البلاط الأموي والبلاط العباسي وضعوا أحاديث ووضعوا فتاوى ووضعوا تراث على أي حال كامل وصل إلينا من قبلهم. إذا جاءت رواية من عندنا توافق هذا التراث، التراث الذي وضعه علماء البلاط الأموي والعباسي، تطرح ويؤخذ بالرواية المخالفة لهذا التراث الوارد من قبل علماء البلاط. هذه هي المرجحات لإحدى الروايتين المتعارضتين على الرواية الأخرى. نحن ما زلنا في هذا المحور اللي هو الرواية الضعيفة والرواية غير الضعيفة. بس أنا أخلص هذا اللي عندي السؤال بعدين بعطي، اكتب لي النص له. زين. بخلص هذه الورقة اللي عندي بعدين على أساس بعطي مجال للإخوة يشاركوا. السؤال يقول حول دعاء الفرج اللهم كن لوليك، هو في نفس الإطار سيدنا طبعا. يقول هناك شبهة طرحت في إحدى القنوات الفضائية بأن هذا الدعاء يدل على ضعف الإمام وأنه بحاجة لدعاء الناس، فكيف يستطيع إنقاذ البشرية وهو بحاجة للدعاء؟ وأنتم ذكرتم في حواركم السابق بأن هذا الدعاء ليس له سند، يعني ما أعرف قلت ليس له سند أو أنه سنده ضعيف. السؤال إذا كان هذا لا سند له، لماذا هذا التعظيم لهذا الدعاء حيث نرى أن بعض الناس يقفون عند سماع الدعاء وينصتون؟ خلينا نجاوب على هذا بعدين. في هناك يقول ما هو العمل الصحيح عند سماع ذكر المعصوم الحجة عليه السلام حيث نرى أن بعض الناس يقفون وبعضهم ينحون وبعضهم يضعون أيديهم على الرؤوس وما شابه ذلك؟ بالنسبة إلى الدعاء هذا تحدثنا عنه في ما سبق. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. ذكرنا أن هذا الدعاء مستفاد من عدة أدعية مشهورة: دعاء العهد، دعاء الافتتاح، دعاء النور، دعاء الفرج. هناك مجموعة من الأدعية المشهورة نفس هذا المضمون موجود في تلك الأدعية المعروفة، يعني هذا المضمون ورد بسند صحيح أو ما ورد بسند صحيح، نفس هذا المضمون موجود في أدعية مشهورة معروفة بين الإمامية وردت في الكتب المعتبرة كمصباح الشيخ الطوسي وإقبال السيد ابن طاووس وغيرها من الكتب المعتبرة للأدعية. هذا أولاً. ثانيا بأن قيام الناس للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا هذا ليس واردا في الدعاء أن يقوم الناس، إنما الناس تريد أن تعظم إمامها. بعد هو ليش واقف في الوسط؟ يعني الناس تريد تعظم الإمام، يقول لا قعدوا. لو كانت الناس تعمل شيء غلط نقول يا ناس قعدوا لا حد يقوم، بس الناس قاعد تعمل شيء جيد. فما نقول ورد، لم يرد هذا أنه إذا قرئ هذا الدعاء تقوم الناس، هذا ما ورد في رواية. ولكن بما أنه تحية جيدة يحيي بها الناس إمامهم وقائدهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا حاجة إلى أن نقف أمام هذه التحية ونقول لا قعدوا، ماكو داعي أن تقوموا، ماكو داعي إلى هذا. زين. وأما ما ورد في الروايات الشريفة، ورد في الروايات الشريفة أنه إذا ذكر المهدي يبرز المؤمن علامة على الاستعداد للنصرة. يعني أنت إذا ذكر المهدي، المهدي طبعا قائد، أنت تريد تبرز إلى علامة على استعدادك للنصرة. هذه العلامة تسوي هالشكل، هذه العلامة تقوم توقف، هذه العلامة ترفع يدك، هذه كلها علامات. المهم في بعض الروايات أن تبرز علامة تدل على استعدادك لنصرة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما أن هذا الدعاء يدل على ضعف الإمام، شنو ضعف الإمام؟ يعني ما أفهم شنو معنى ضعف الإمام. يعني عندما نقول اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا، الله ولي الذين آمنوا ومنهم الإمام، وحافظا، الله حافظ للإمام من كل ضرر وسوء، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، يعني كلها أمور ليس فيها إشعار بالضعف، كلها أمور ليس فيها إشعار بالضعف، وليس فيها إشعار بالهوان، وليس فيها إشعار بالذلة. أن يكون الله وليا للمهدي وقائدا للمهدي وناصرا للمهدي وحافظا للمهدي، هذه أمور يعني لا تدل على ضعف الإمام ولا على هوانه ولا على مذلته. الإمام والنبي محمد صلى الله عليه وآله، والنبي هو أشرف مخلوق وأفضل مخلوق، يحتاج إلى ربه، ما في أحد ما يحتاج إلى ربه، يحتاج إلى ربه في أن يكون وليا له، قائدا له، ناصرا له، حافظا له. هذه الأمور يعني ليس فيها يعني أدنى ضعف أو أحسنتم سماحة السيد. بس قبل ما أفتح المجال للإخوة للمشاركة، في إعلان من مأتم أطفال الحسين عليه السلام بإقامة حفله التأبيني الثالث الذي سيكون غدا ليلة 27 في المأتم الكبير، وستبدأ أولى فقراته في الساعة 8 تماما. طبعا الدعوة للجميع كبارا وصغارا، تشجيعا للأبناء الأعزاء ولنيل مرضاته سبحانه لما فيه الخير والصلاح، لذكر أهل البيت عليهم السلام. بعدين يقول هذا واحد يقرأ الأمانة بعد سيد عارف تقرأ ما واضح، ما أعرف أقرأ صحيح لأنه ما واضح. زين نفتح المجال للإخوة، إذا أحد عنده سؤال تفضل. تفضل، ما عندكم ميكروفون ليلى؟ موجود تفضل. سماحة السيد السلام عليكم. عليكم السلام. ذكرتم أنه في تعليقكم على تفسير الميزان أن كل، ألا تلاحظون أنه كل مفسر لما يدخل إلى التفسير يدخل بخلفية علمية وبأدوات علمية قد تكون في اللغة العربية وفي الأصول وفي الفقه وغيره، فبالتالي كل مفسر يدخل إلى التفسير بخلفية علمية، أي هناك جنبة من رأيه الشخصي في تفسير القرآن، فهل هذا الإشكال يرد علينا نحن بأننا نقول إنه كل تفاسيراتنا لا تخلو من الرأي بلحاظ أنه كل فقيه وكل مفسر يدخل بخلفية علمية إلى تفسير الآية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه بالنسبة لمسألة الظهور الموضوعي، أنتم ذكرتم في تعريفكم للتفسير قلتم أنه هو مرحلة أرقى من الاستظهار، والمراد منه هو كشف القناع للوصول إلى المراد الإلهي الواقعي. هل يمكن لأي مفسر أن يدعي أنه يصل إلى المراد الإلهي الواقعي؟ ما الهدف عندما نحن نقوم بتفسير النص؟ هل الهدف من التفسير النص أننا نصل إلى الحجية المنطقية وهو إصابة الواقع، أم نصل إلى الحجية الأصولية وهي التعذير والتنجيز؟ وشكرا سرعه سيدي. جزاك الله خير الجزاء. أما بالنسبة إلى الملاحظة الأولى التي تفضلتم بها، وهي أن كل مفسر يضع رأيه في تفسير القرآن الكريم، نقول هذا لا يخلو، في المفسرين موجود هذا الكلام كما تفضلتم، ولكن المهم في المفسر أن يتبع الأدوات العلمية المتفق عليها في التفسير. يعني الأدوات المتفق عليها في علم الدلالة، كيف نستنطق النص؟ استنطاق النص ضمن أدوات، ضمن عناصر. الأدوات والعناصر المتفق عليها في استنطاق النص في علم الدلالة هي التي ينبغي أن يسير عليها المفسر في تفسيره. من هنا احنا عندنا جزء واحد ألا وهو تفسير البيان للسيد الخوي قدس سره. يتميز السيد الخوي في هذا الجزء على صاحب الميزان. يعني السيد الخوي في هذا الجزء هو جزء واحد طلع إليه، وهو كتاب البيان في تفسير القرآن، فسر الفاتحة وسورة التوحيد، لكن مشى على ضمن الأدوات المتفق عليها في علم الدلالة. السيد الخوي مشى على ضوء الأدوات التي يستنطق بها النص والمتفق عليها في علم الدلالة. من هنا اجي الملاحظة على السيد صاحب الميزان، أن السيد صاحب الميزان في بعض الآيات أعمل النظر الفلسفي الذي هو قد يكون محل أخذ ورد بين العلماء في قبوله وعدم قبوله، أعمل الرؤية الفلسفية في تفسير الآية، بينما مثل السيد الخوي مشى على طبق الأدوات المتفق عليها في علم الدلالة وفسر بها سورة الفاتحة وسورة التوحيد. هذا الذي هو يعني طرحناه كملاحظة. يمكن لا يخلو مفسر من أن يطرح رأيه في موضع أو موضعين أو عشرة في الكتاب، لا ندعي أن المفسرين كلهم زينين إلا صاحب الميزان، لا يخلو تفسير من ذلك، إنما هذا لا يمنع أن نطرح هذه الملاحظة. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي تفضلتم بها، وهي أن المدار على الظهور الموضوعي، يعني الظهور المستند للقرائن في تفسير القرآن الكريم. صحيح لا يدعي أحد أن ما يصل إليه هو المراد الإلهي للآية، لعل المراد الإلهي يختلف عن ذلك، لكن يقول بحسب الموازين التي أعملتها ومشيت عليها تفسير الآية يكون كذا، أما ما هو المراد الواقعي أنا لا أعلم بذلك. نحن نقول له نعم أنت مشيت على طبق الموازين المعذرة وليست الموازين المصيبة للواقع، أنت مشيت على ضوء الموازين المعذرة، ولكن مع ذلك لابد في مقام التعذير ومن الخروج عن محذور التفسير بالرأي أن يجرى على وفق الموازين المتفق عليها في علم الدلالة. حد عنده سؤال؟ مولانا سيد، إذا كان الدعاء ضعيف السند فهل يصح إضافة أجزاء فيه أو حذف أجزاء منه أو قراءة جزء منه ولا لازم يكون مكتمل؟ شكرا. سواء كان الدعاء ضعيف السند أو صحيح السند، إذا الإنسان يحذف جزءا منه، إذا قصد الإخبار عن الواقع، يعني قصد أن يخبر أن هذا الجزء المضاف ورد في الدعاء، طبعا هذا يعد كذب حتى لو كان الدعاء ضعيف السند، إذا هو أضاف جزءا وقصد الإخبار بهذا الجزء عن الواقع هذا يعد كذبا لأنه لا يدري أن هذا الجزء من الدعاء. وكذلك إذا أسقط جزءا وقصد الإخبار بالمقدار الناقص عن الواقع أيضا يعد كذبا فيكون محرما. لا فرق في هذا بين الدعاء الصحيح والضعيف. غاية ما في الأمر أنه إذا حذف جزءا من الدعاء أو أضاف جزءا للدعاء وهو لا يقصد الإخبار عن الواقع وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه، لأن الإنسان أثناء الدعاء يتخيل معاني معينة ومضامين معينة، فقصد أن يبرز ما في نفسه لأنه قصد الإخبار عن الواقع، هذا لا بأس به حتى في الدعاء الصحيح. ترى الدعاء صحيح كدعاء مثلا كأدعية الإمام السجاد مثلا، المناجات 17 مثلا، أدعية صحيحة واردة بسند صحيح. حتى في الدعاء الصحيح الإنسان لو أضاف جزءا لا بقصد الإخبار عن الواقع أو حذف جزءا لا بقصد الإخبار عن الواقع بل بقصد إبراز ما في نفسه هذا لا يعد كذبا محرما ولا إشكال فيه. تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام والرحمة. ذكرتم في محاضرة ليلة 21 من صفر بأن الرأس الوحيد التي تم دفنه في كربلاء هو رأس الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فأين تم دفن رأس أبو فضل العباس وبقية الأصحاب؟ ما اسمع؟ أين تم دفن باقي الرؤوس؟ دفن هذا دفن رأس أبو فضل العباس وبقية الأصحاب. بل يعني الرواية المعروفة أن رؤوس بني هاشم دفنت في الشام، وانت إذا تروح دمشق أكو مقبرة يسموها مقبرة الفواطم، فيها قبر بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وموجود فيها قبر لمجموعة من الرؤوس مكتوب عليهم رأس أبي الفضل، رأس علي الأكبر، رأس القاسم، رأس كذا، مجموعة من الرؤوس مكتوب أسماؤهم على ذلك القبر. فالرواية المشهورة أن الرؤوس رؤوس بني هاشم دفنت في الشام، والرأس الذي رجع هو رأس الحسين عليه السلام، وإن اختلف أيضا في رأس الحسين فبعضهم قال بأنه دفن في النجف في منطقة الحنانة، وبعضهم قال بأنه أخذه والي مصر ودفنه في مصر، وبعضهم يقول دفن في المدينة، وبعضهم يقول رجع إلى كربلاء ودفن مع الجسد الشريف كما هو الرواية المشهورة بين المتأخرين من الشيعة. تفضل. السلام عليكم سيدنا. طبعا مو مشهورة بين المتقدمين، لابد هم يعني دققوا في الأمور. نحن لا ندعي، يعني خلوا هذا في ذهنكم، نحن لا ندعي أن مسألة رجوع السبايا إلى كربلاء هي الرواية المشهورة بين الشيعة، يعني بين قدماء الشيعة، ورجوع الرأس الشريف إلى كربلاء هو الرواية المشهورة بين قدماء الشيعة. لا، هذا ما كان مشهور بين قدماء الشيعة، صار مشهور بين المتأخرين، يعني من 200 سنة 300 سنة صارت هذه الرواية هي الرواية المشهورة، رجوع السبايا إلى كربلاء مع الرأس الشريف، هذه رواية مشهورة صارت بين المتأخرين لا بين القدماء. بحسب قدماء الشيعة يعني ما قبل مثلا 400-500 سنة، بحسب قدماء الشيعة لا، هذه الرواية ما كانت مشهورة. الرأس الشريف يحتمل الأمور أنه رجع إلى كربلاء، دفن في المدينة، دفن في النجف الأشراف، أو دفن في مصر، هذه كلها الأمور محتملة. إنما الرواية المشهورة بين الشيعة المتأخرين هي رواية رجوع السبايا إلى كربلاء ومعهم الرأس الشريف، وأنه دفن مع الجسد الشريف في كربلاء. نعم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. ذكرتم في أحد المحاضرات بأن عدم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو راجع لعدم جهوزية الأمة لتطبيق الشريعة الإسلامية. فسؤالي أنه الشريعة بكاملها موجودة والقائد موجود وجاهز للظهور، فألا يكون من الأفضل، طبعا لما أقول الأفضل ما قصدي يعني هو من باب الاستشكال فقط، زين، ألا يكون من الأفضل أن يظهر القائد ويأخذ بيد الأمة إلى ويعني يمشي معها حبة حبة إلى أن يوصل إلى المرحلة اللي هي فعلا الأمة تقدر تستوعب الشريعة بكاملها وبكل تفاصيلها وتطبقها بكل أسرارها؟ أحسنت، جزاك الله خير. بالنسبة إلى الشريعة، دعوة أن الشريعة متكاملة، لا، هناك جزء كبير من الشريعة لم يصلنا، إما لأنه ورد عن الأئمة وأتلف، لأن روايات أهل البيت كثير منها أتلف نتيجة هجوم الظالمين، أتلفت كثير من الكتب وأتلفت كثير من روايات أهل البيت، وفي الفتنة التي حدثت في بغداد في زمن الشيخ الطوسي أحرقت مكاتب كبيرة في بغداد تتضمن تراث أهل البيت وروايات أهل البيت، فكثير من روايات أهل البيت لم تصل إلينا حتى ندعي أن الشريعة وصلت إلينا كاملة. نعم، الشريعة كاملة عند المهدي نفسه عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا صحيح، لكن هو الأعرف بموارد تطبيقها، لعل عنده أن الشريعة لا يمكن تطبيقها في عصرنا الحاضر، ولا يمكن تطبيقها إلا في زمن تتناسب ظروفه ومحيطه مع تطبيق الشريعة، وليس في زمننا هذا. وثانيا، مسألة أن الأمة جاهزة، المهدي جاهز بس الأمة مي جاهزة، المهدي جاهز للقيادة لكن الأمة ليست جاهزة للاتباع. الأمة لابد أن تمر بمراحل، أنا تحدثت عن هذا قبل ليلتين، هل أن ليوم المهدي وقتا معينا؟ ذكرت أن خروج المهدي منوط بظروف لابد أن تتحقق وتكون ممهدة لخروجه، ما لم تتحقق تلك الظروف فالأمة غير جاهزة لاتباع القيادة، الأمة غير جاهزة لإقامة هذه الدولة المهدوية العامة، ولذلك لابد من إعداد الأمة وتجهيزها من خلال مفهوم الانتظار، وتحدثت أنا عن مفهوم الانتظار في إحدى الليالي السابقة. نرجع إلى أسئلة الإخوان التي وصلت إلينا ثم بعد ذلك نفتح المجال مرة أخرى للإخوة. نأخذ استراحة شوية عن محور الإمام. استراحة يعني شنو؟ شاي يعني؟ لا، ندخل في مباحث محاور أخرى غير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن كانت أسئلة عن الإمام المهدي كثيرة. في سؤال من الأسبوع الماضي، سماحة السيد أخره ربما إلى هذا الأسبوع، وهو عن الصادر الأول. يستدل كثير من العلماء بمجموعة من الأدلة العقلية والنقلية على الصادر الأول وأنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والسؤال هو ألا يتعارض هذا مع بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع النصوص التي تثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم مجرد إنسان ولكنه يوحى إليه وأنه معصوم؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادر الأول فإن ذلك يوجب كونه علة لجميع المخلوقات الأخرى والتي منها أبواه اللذين هما علة وجوده كإنسان، ثم كيف يمكن أن تنزل مرتبة وجوده صلى الله عليه وآله وسلم من كونه الصادر الأول إلى كونه نطفة وعلقة بكل ما يحملانه من تدني في مرتبة الوجود؟ تفضل سمحت. انتهى. طويل ورقة. طبعا مسألة الصادر الأول، أنا ما وجد دليل عقلي على الصادر الأول، إنما نمشي على الأدلة النقلية، يعني الروايات، الاستدلال بالعقل على الصادر الأول لم يثبت، ولكن الاستدلال بالنقل. نقول ظاهر الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله نوري، وفي بعض الروايات فبدأ بنور محمد. الله خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. النبي له وجودان، وجود نوري ووجود بشري مادي. هو الصادر الأول بلحاظ وجوده النوري وليس بلحاظ وجوده المادي، فلا معنى لأن يقال أن النبي مادي بشري كيف صار الصادر الأول، لا، هو الصادر الأول بلحاظ نوره لا بلحاظ جسمه ولا بلحاظ مادته، هو بلحاظ عالم المادة. طبعا ليس الصادر الأول، سبقه ملايين البشر، هو الصادر الأول بلحاظ نوره وليس بلحاظ جسمه. إذن فنوره علة لخلق الوجود. علة يعني شنو؟ يعني علة مادية، يعني من نوره خلق الوجود، ولا مو هو اللي خلق الوجود. النبي لا يخلق، الذي يخلق هو الله تبارك وتعالى. من مادته النورية خلق الوجود، فهو كما يقول المناطق علة مادية وليس علة فاعلية. خلق الله نور محمد وآل محمد. ثم خلق من هذا النور الوجود، فنوره علة مادية للوجود وليس علة فاعلية. هذا بلحاظ وجوده المادي، من وجوده بلحاظ وجوده النوري، من وجوده النوري خلق الكون كله، ومن هذا الكون أبواه، ومن هذا الكون آدم، من آدم إلى أبويه ومن بعدهم، كلهم خلقوا من فاضل نوره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إذن العلة المادية للوجود هو وجوده النوري، مو وجود البشري الجسماني، فهو بوجوده البشري الجسماني معلول لأبويه عبد الله وآمنة، وهو بوجوده النوري علة لأبويه، بل علة للكون كله، علة مادية، فلا تنافي بين هذين الأمرين. وليس هذا من باب التنزل، يعني الله نزل من ذاك المقام إلى هذا المقام، لا، هذه مقامات. كان نورا محيطا بساق العرش يسبح الله ويهلله، هذا مقام من مقاماته صلى الله عليه وآله، ومن مقاماته أن يقود حركة الدعوة على الأرض، وإقامة حركة الدعوة على الأرض يحتاج إلى جسم مادي، فنزل إلى الجسم المادي لكي يحقق هذا المقام الثاني، وهو نشر الدعوة الإلهية على الأرض. هذاك مقام وهذا مقام، هذا ليس تنزلا. من مقاماته أنه نور يسبح الله، ومن مقاماته أنه يقود الدعوة على الأرض، وإقامة الدعوة على الأرض تحتاج إلى جسم بشري مادي، لذلك خلق جسما بشريا ماديا ليحقق هذا المقام الثاني، وهو نشر الدعوة الإلهية على الأرض. نعم. سؤال: هل الذي يعيش أحيانا حالة الإقبال إلى العبادة وأحيانا أخرى يعيش حالة الإدبار، يمكن أن يقال أنه وصل إلى درجة الانشراح؟ نعم، كل هالشكل، ساعة نقبل على العبادة وساعة شنو نعرض عن العبادة، هذا أمر طبيعي في الإنسان. للقلوب إقبال وإدبار، طبيعي في الإنسان يجد نفسه في بعض الأوقات يحب العبادة، يحب الدعاء، يحب النافلة، يحب قراءة القرآن، في بعض الأحيان نتيجة هموم وغموم أو ظروف نفسية معينة يعرض عن العبادة، ينفر منها فيكتفي بالصلاة الواجبة أو بالقراءة 50 آية من القرآن وأمثال ذلك. طبيعة الإنسان له إقبال وإدبار، ما لم يكن من خلص أولياء الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان ما دام ليس أغلب الأوقات نافرا، إذا أغلب الأوقات ها ما عنده العبادة طريق، يا الله يوم في السنة يقرأ دعاء، يا الله يوم في السنة يفتح القرآن، بلي هذا يعيش مرض القسوة، هذا يعيش مشكلة. أما إذا كان لا أغلب الأوقات أو لا أقل مثلا 60% من أوقاته، 60% من أوقاته مثلا مقبل على العبادة، يقرأ القرآن ولو 50 آية في اليوم مثلا، يقرأ دعاء مثلا، يصلي ولو نافلة المغرب فقط أو نافلة الليل فقط، على أي حال 60% من أوقاته مقبل على العبادة، فلهذا يعيش حالة الانشراح والدرجة الأولى من درجات الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الله صدورنا وصدوركم. آمين. سماحة السيد، في سؤال يقول أحد الأخوة كان يتابع، ما كان من الأخوات أسئلة؟ يعني يبدو ظاهر فيه مخلوط، بس هذا من الإخوان من الذكور، أنه كان يسمع الشيخ القرضاوي في أحد القنوات الفضائية يقول عن الشيعة أنهم بدعيون، يعني بدعيون؟ بدعيون يعني لديهم بدع. وهو يقول هذا الأخ السائل يعني أثناء يعني متابعته للقاء أنه كان يقول هذا الكلام حول بعض تصرفات وشعائر الشيعة كالزناجير والتطبير في موسم عاشوراء. فالسؤال اللي مطروح هو من قبل هذا الأخ، هل جائز التطبير والزنجير لا تودينا في داهية عبد عقيل؟ هو هذا الإعلان اللي سووه. زين، نعم. فبعد الشق الثاني أنه بالنظر إلى الواقع الحالي ومعطيات وانفتاح الإعلام الشيعي على العالم، هذه التصرفات ألا يعني تتهمنا بهذه التهم؟ فيسألكم الوضع الموقف الشرعي والواقعي من هذه التصرفات والرد على الشيخ القرضاوي. نحن لا نشغل أنفسنا بما يصرح به الشيخ القرضاوي، فليصرح كما يريد وليتحدث كما يريد. نحن علينا أن نكون كما كررت هذا في عدة مواقع وعدة محاضرات، علينا أن نظهر التشيع بأسسه العقلانية وببراهينه القوية. إذا تكفلت قنواتنا الفضائية أن تظهر التشيع بعمقه بأصالته بقوة فكره، إذا تكفلت قنواتنا الفضائية أن تستضيف العلماء القادرين على إبراز التشيع بعمق، على إبراز التشيع بأسس عقلية، على إبراز التشيع ببراهين واضحة ودامغة، حينئذ نكون قد خدمنا فكر أهل البيت، وحينئذ نكون قد أحيينا أمر آل محمد صلى الله محمد وآل محمد. يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إحياء أمر آل محمد يحتاج إلى أن نبرز التشيع بعمق بدقة بإتقان ببراهين عقلية وافية. أنا لا أقول أن القنوات لا تعرض العزاء، خل تعرض العزاء والمواكب والأناشيد الإسلامية والمواكب، خل كل هذا ما يخالف، قناة 14، قناة الأنوار، قناة بلي شو اسمه الفرات، قناة الزهراء، قناة أهل البيت، هالقنوات الفضائية المختلفة كلها قنوات مشكورة ومأجورة على عملها وجهدها. فلتعرض المواكب والأناشيد والعزاء بمختلف فنونه وألوانه وأشكاله، ولكن لتكن الحصة على الأقل النصف، ما بنقول يعني ثلثين، على الأقل النصف مما يعرض محاضرات تبرز التشيع بعمق، بدقة، بإتقان، بأسس عقلية، حتى يكون ذلك إحياء واضحا لأمر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الصادق كيف استطاع أن يقيم مدرسة أهل البيت؟ الإمام الصادق بكى على أبيه الحسين، الإمام الصادق أقام المأتم على أبيه الحسين، استضاف الشعراء الذين يبكون على الحسين، لكنه ما استطاع أن يقيم الجامعة، ما استطاع أن يقيم مدرسة إسلامية متأصلة إلا من خلال عرض التشيع. بماذا؟ بأسس عقلية، بأسس واضحة، بحجج دامغة. فالإمام الصادق ما اقتصر على الجانب العاطفي وهو إقامة مأتم الحسين واستضافة الشعراء الذين ينعون الحسين، لا، لم يقتصر على هذا الجانب، وإنما أشاد جامعة كبيرة في المدينة وتحدث عن ذلك النبع الصافي فكر أهل البيت بعمق ودقة وإتقان وأسس عقلية، وهذا هو الذي نحتاجه في إحياء أمر آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وثانيا مسألة التطبير وضرب الزنجيل، أنا يعني لا أغير طريقتي فيها، أنا ماشي مثل السيد السيستاني، هو أستاذي وأنا مقتنع بموقفي هذا، لست مع التطبير ولست ضده، لست مع ضرب الزناجيل ولست ضدها، يعني ليس عندي رأي في هذه الجهة لا سلبا ولا إيجابا. أنا أقول كل شخص يرجع إلى الفقيه في هذه المسألة، الفقيه اللي يقلده، كل شخص يرجع إلى الفقيه الذي يقلده. واللي يقلد السيد السيستاني، واللي يقلد السيد السيستاني وما عنده رأي في هذا يرجع إلى الأعلم رأي غيره وهكذا. سمحت السيد، فأنا حينئذ لن أقف مع هذه القضية، ترى هذه القضية كل ما وقفنا عندها ضخمت أزياد، كل ما حكينا فيها كبرت أزياد. هذا على شنو؟ خلي القضية منوطة بالتقليد، من يقلد فقيها يرى استحباب هذه الأمور فهو شأنه، من يقلد فقيها يحرم هذه الأمور فهو شأنه. دعوا هذه المسألة مسألة شخصية يرجع فيها الشخص إلى الفقيه الذي يقلده، ولا حاجة إلى كثرة الكلام وإطالة الكلام فيها، فإنه يزيدها يعني توترا. بلي سمحت السيد، معلش بس لربما البعض يعني لديه مداخلة ما بخصوص التطبير أو الزناجير في ما تفضلتم به من بيان موقف سماحة السيد السيستاني، لكن سماحة السيد السيستاني يعتبر أكبر مرجعية شيعية في الوقت الحاضر، ألا ينبغي أن يكون لديه الحل لجميع المشاكل ولجميع الحلول؟ يعني لربما بعض الناس يقولون هكذا أنه أكبر مرجعية شيعية وما عنده رأي في موضوع ما، لأنه يرى أن الحديث فيه يخلق مشكلة وسكوته لربما يخلق مشكلة. هل يكون هو يقول ارجعوا فيه إلى الفقهاء، أنا ليس عندي رأي في هذا الموضوع. كثير من المشاكل ما دخل فيها السيد السيستاني لأنه يرى أنه لو دخل فيها لخلق مشكلة، فلذلك يقول أنا لا أتحدث عن هذا الجانب سلبا أو إيجابا، هذا يرجع فيه، كل يرجع فيه إلى الآن. أنت ليش تروح بعيد الآن؟ مسألة الهلال ما يختلف الناس، يختلفوا لولا وتصير عزاء وتصير مشاكل زين. مثلا الناس يقلدون من يرى ثبوت الهلال بالرؤية بالعين مسلحة، وهناك أناس يرون لا، أن الهلال لا يثبت إلا بالرؤية بالعين المجردة. طيب السنة هذه اللي سبقت في شهر رمضان المبارك اختلف الشيعة، بعضهم أفطر اعتمادا على رأي بعض المراجع الذين يقولون يكفي في ثبوت الهلال الرؤية شنو؟ العين المسلحة ولو من خلال التلسكوب. والبعض صام لأنه يقلد من يرى اشتراط شنو في الرؤية بالعين المجردة. طيب هذا اختلاف في الوظيفة، لو احنا ضخمنا وقلنا لا ما يصير، دول يقولوا إلا احنا، دول يقولوا إلا احنا، وصلنا مشكلة. نحن نقول دعوا الناس، دعوا الناس ترجع لفقهائها في هذه المسألة، ومتى ما اعتبرتم الأمر أمرا شخصيا تابعا لتقليد الناس سينتهي عند هذا الحجم، ما رايح يكبر أزيد من حجمه. هذه المسألة مثل هذه المسألة، فافهم واغتنم. أحسنتم سماحة السيد. نحن ما زلنا في الأسئلة حول بما أننا في أسئلة الإمام الحسين عليه السلام، ففي سؤال هني لطيف هم يعني سهل وزين. يعني في إحدى مجالسكم، هذا يبدو يوم زوال 40، في إحدى مجالسكم ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل عليه السلام عند الموت أتخذلني عند الشدائد، وذكرتم عن قصة سيد توفي ثم مسح عليه الإمام الحسين عليه السلام، ثم استطاع ذلك السيد أن يرى جنازته وكان مطمئنا بذلك، فكيف نوفق بين حالة النبي وحالة هذا السيد؟ يعني شنو، ليش نوفق ما بينهم؟ يعني هذا السيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحس بشدة الموت، وهذا السيد عادي عنده قضية أنه بس أنت ينزل شوية في القبر وأنا بعد البطل عليك. لا ما قلنا هذا، قلنا ما عرف أنه مات، مو أنه ما أحس بشدائد الموت. قلنا بأنه عندما حضر لديه الحسين عليه السلام ورآه بصورة طبيب أحس بآلام، قال عندي ألم هنا، عندي، وهذا ألم الموت بعد. هو ما كان يعرف أن هذا ألم الموت، مو أنه لم يمر بآلام. قال للحسين عندي ألم هنا في خاصرتي، عندي ألم هنا في ركبتي، عندي ألم، هي هذه آلام الموت. هو ما كان يعرف أن هذه آلام الموت، ما كان يعرف أن هذه شدائد الموت، لكنه مر بهذه الآلام، مر بهذه الشدائد. ما عرف أنه ميت شيء وما مر بالشدائد والآلام، هذا شنو؟ شيء آخر، هذا الذي قلنا. نرجع إلى محور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعض الأسئلة الخفيفة والوقت طبعا داهمنا. في ما يتعلق بحضارة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سماحة السيد، في بعض الأسئلة حول هذه الحضارة، يعني الشباب يسألون الأمور التي ينبغي للشاب أن يعملها ليكون مساهما وممهدا لهذه الحضارة، هذا السؤال. والسؤال الآخر أنه هذه الحضارة تكملة للحضارة الحالية، فنحن نجد في هذه الحضارة بعض الأشياء، مثل هو حدد السائل الأعمال المصرفية وما فيها من معاملات ربوية وما شابه ذلك، فهل الإمام سوف يكمل هذه الحضارة الحالية مثل ما تفضلتم في أحدى محاضراتكم؟ وفي عصر الغيبة كيف أقوي علاقتي مع الإمام وأنا منشغل من بداية اليوم إلى أسئلة كثيرة؟ لا هذا في الحضارة كلها، لا مقبلة بالحضارة. واحدة واحدة خلينا نمشيها. زين في الحضارة على أساس أنه كيف أكون مساهما في الحضارة وكيف أكون ممهدا لهذه الحضارة، وأنه تكملت أنه الحضارة الحالية الإمام يأتي ويكملها لا يلغيها إنما يكملها، وهذه الحضارة فيها مشاكل مثل القضايا الربوية ومعاملات مصرفية، فهل يكملها هذه أم يلغيها أم ماذا؟ أما المساهمة في حضارة دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهي بالمساهمة الإبداعية، كل واحد عنده إبداع فهو يساهم في حضارة دولة المهدي. حضارة دولة المهدي تكميل لهذه الحضارة، فمن عنده إبداع في علم الفيزياء، من عنده إبداع في علم الطب، من عنده إبداع في علم النفس، من عنده إبداع في علم الاجتماع، أي علم من العلوم الطبيعية أو الإنسانية، كل من ملك إبداع يعني كل من أعمل عقله ووصل إلى شيء لم يصل إليه غيره فقد ساهم في إنجاز الحضارة، وهو بالتالي يساهم في حضارة دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما وجود الأعمال المصرفية، الأعمال المصرفية ما لها ربط بالحضارة، الحضارة قائمة على علم الاقتصاد، المساهمة في علم الاقتصاد بما هو علم نعم مساهمة في الحضارة، أما الأعمال المصرفية أخوهم جزء بسيط من القوانين الاقتصادية الحاكمة والجارية في العالم، قد تكون هذه القوانين خاطئة، قد تكون هذه القوانين صائبة لمسألة أخرى. نحن تحدثنا قلنا المهدي يخرج العلوم من النظريات إلى الحقائق، علم الاقتصاد في نظريات وفي حقائق، الأعمال المصرفية ليست من الحقائق حتى يبقيها الإمام كما هي، هذه مجرد نظريات قد تصح وقد تخطئ. بما أن الحضارة قائمة على علم الاقتصاد وعلم الاقتصاد يضم قسمين نظريات وحقائق، فالمهدي يكشف لنا الحقائق ويوصل هذا العلم إلى ذروة حقائقه ويبعده عن مجرد النظريات التي قد توافق الواقع وقد تخطئه. أنا بسأل آخر سؤال لأن هم وقت ما في طبعا الحصار الساعة 10، بس هذا سؤال أشوفه شوية مهم. سائل يقول أنا إنسان شيعي لكن مرات ينتابني الشك بس ما أظهره، ينتابني الشك في وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بس أضع المسألة هذه في طي الكتمان في داخل قلبي، يعني هل يؤثر هذا على تشيعي، هل هذا يؤثر على علاقتي بالإمام أو ما شابه ذلك؟ لا يؤثر على تشيعه طبعا. نحن نقول بأن جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له سيدي يجيئني فأقول، فيقال لي من خلقك؟ فأقول خلقني الله، فيقول لي الشيطان ومن خلق الله؟ وهو كان خائف، يعني عندما تحدث مع الإمام الصادق عن هذا الأمر كان خائف، قال سيدي هلكت وأهلكت، مشكلة، يسألني يعني نفسي تسألني من خلقك؟ فأقول خلقني الله، فيسألني الشيطان ومن خلق الله؟ فالإمام الصادق عليه السلام قال ذلك من الإيمان. شنو معنى ذلك من الإيمان؟ هو جاي الرجال يقول أنا قاعد أشك، شيطان يدخل عليه يقول لي من خلق الله، مع ذلك الإمام الصادق يقول ذلك من الإيمان. شنو يعني من الإيمان؟ علماؤنا يفسرون هذه الرواية بأحد نحوين، ذلك من الإيمان يعني خوفه من الشك علامة الإيمان، يعني لما خاف هو رأى نفسه يشك، لكن لما خاف من الشك وتألم منه فالتألم من حالة الشك هو من الإيمان، هو دليل الإيمان. والنحو الثاني أن هذه الأسئلة ستبعثك نحو البحث، وإذا بحثت سيزداد إيمانك بالله تبارك وتعالى فهذه أسئلة ليست علامة على ضعف الإيمان بل هي علامة على الإيمان. هنا نقول لأي إنسان يشك في المهدي أو تنتابه حالات من الشك، نحن نقول إذا كان متألما من هذا الشك وهذا علامة الإيمان، أو كان هذا الشك يقوده للبحث عن الأدلة التي تدعم إيمانه واطمئنانه بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذا أيضا طريق يوصل إلى الإيمان ولا يقلق من هذا الأمر، يزول إن شاء الله. إن شاء الله. نشكر سماحة السيد على هذه الإجابات. لا بعد ما شاء وقت خلاص. أحسنتم سماحة السيد. وطبعا مرة أخرى أنا شخصيا أعتذر عن بعض الأسئلة التي ما قدرت أن أطرحها على سماحة السيد لأسباب، منها أنه الأسئلة مفروض توصل يعني من وقت، لكنها تصل متأخرة، بعضها طويلة بعضها يحتاج فيها الترتيب تنسيق. فإن شاء الله تعالى كهذه الأنشطة الحوارات مع حوارات اللي تصير، نرجو من الإخوة دائما وأبدا أن يرسلوا الأسئلة قبل حتى يصير نعطي لكل سؤال حقه. يبدأ سماحة السيد بقراءة النعي. صلوا على محمد وآل محمد. أنا يعني قبل أن أقرأ النعي يعني أحب أن أنبه الإخوان على أنه يعني نحن في كل سنة عندما نأتي ونفتح بعض الحوارات الغرض منها هو إحداث تفاعل فكري بين المنبر وبين الإخوة المستمعين، وهذا التفاعل الفكري يحتاج إلى إعداد. يعني الإخوة المستمعون مو كلهم ربما يستمعون 100 شخص أو أكثر، لا أقل 20 من هؤلاء 100 خمس، لا أقل 20 من هؤلاء 100 يهتمون بمراجعة المحاضرات، بالتدقيق في الأفكار، بالتدقيق في الأطروحات، بوضع أسئلة يعني دقيقة حول هذه المحاضرات، حتى تكون هذه الحوارات مظهرا للتفاعل الفكري الجاد. يعني أنا أتصور أنه ما أقصد في السنة السابقة أو قبلها، يعني ما قبل 7 سنين أو أكثر كان الحوار أكثر قوة وأكثر ثراء من صورته الحالية، لأنه كان هناك مجموعة يعني يأخذون على عاتقهم التدقيق فيما يطرح في المحاضرات والبحث حولها. فالرجاء يعني معي أو مع غيري، يعني ملازم مع محاضراتي أنا ولو مع محاضرات غيري، يعني إذا كان هناك حوار مفتوح معي أو مع غيري، أن يكون هناك إعداد للحوار من قبل مجموعة من الشباب حتى يكون الحوار فاعلا ومفيدا ومثمرا، لأنه ينمي الأفكار ويخلق حالة من الحراك والتفاعل الفكري بين المنبر وبين المستمعين والحاضرين. وفقنا الله جميعا لخدمة آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا جزء كما ذكرنا هو جزء من إحياء أمر أهل البيت، تبادل الأفكار التي حول أهل البيت وتبادل الأطروحات والمحاضرات التي تطرح في شهن أهل البيت، التبادل حولها بالنقاش والأخذ والرد هو في نفسه مظهر من مظاهر إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإحياء أمرهم والاستفادة من أنوار علومهم، إنه سميع عليم. ما ذنب أهل البيت؟ ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة، فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة، ومجرد بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه. كل هذه المصائب، كل هذه النوائب تصل إليك يا سيدي يا صاحب العصر والزمان، تسمع عنها وتتألم لها. سيدي ماذا يهيجك، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة حيث الحسين، حيث الحسين على الذرى خيل العدا طحنت ضلوعايا، ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعايا. سيدي هذا الموقف، هذا الموقف وحده يهز قلبك يا صاحب العصر والزمان، عندما وقف الحسين وبين يديه الطفل الرضيع وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، يرمق السماء بعينه يريد قطرة من الماء، يبل بها كبده من شدة العطش. الحسين أبرز الطفل إلى القوم، فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن خصمكم جد له في النشأتين. اختلف القوم، هذا يقول اقتلوه وهذا يقول اسقوه. قال عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم، قال بماذا؟ قال انظر إلى نحر الرضيع فإنه يتلألأ كإبريق فضة، ماذا أصنع؟ قال اقذف السهم في نحره. الحسين واقف ينتظر، وذلك الرضيع يتلوى من شدة الظما، يرتقب قطرة من الماء، وإذا بسهم مسموم وقع على فنحره من الأذن إلى الأذن. أخذ الحسين دمه رمى به إلى السماء، قال اللهم لا يكن عليك هذا أهون من ناقة صالح. رجع به إلى الخيمات. أخي زينب بني سكينة، أقبلت سكينة قالت أبا هل سقيت أخي ماء؟ قال خذي فلقد سقاه القوم سيفا مسموما. أخذته سكينة نظرت إليه وإذا هو مذبوح من الأذن إلى الأذن، صرخت وأخاه ومصيبته وذلاه وضيعته. كأني بهم، كل هؤلاء ما هي إلا ساعة وإذا هم مجزرين على الثرى، بين من ملقى على يمينه وآخر على شماله، بالشمس مطروحين، ما حد وصل لهم وما حد تدنى من الخلق صلى عليهم. اي والله وما حد تدنى من الخلايا صلى عليهم.